إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير الكريم الرحمن للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ونبه على أمر وقد نبهت عليه كثيرا، وهو أن البعض من الناس حتى في داخل المسجد يفتحون جوالاتهم وموبايلاتهم وفيها موسيقى، وهذا أمر محرم خارج المسجد، فكيف به في داخله؟ فإن الموسيقى والغناء محرمة، ولا يجوز لمسلم أن يسمعها، بل هي مزامير الشيطان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قرنه مع الزنا ومع لبس الحرير بالنسبة للرجل، ذكر مع ذلك المعازف. وإذا كان التعبير بيستحلون، فإن معنى ذلك أن هذه الأشياء كلها محرمة بلا استثناء. وما نسمعه الآن حتى في الصلاة من بعض الهواتف مع المصلين وفقهم الله وبصرنا الله وإياهم في ديننا، من هذا القبيل، تشغل حتى المصلين، وهو يأخذ فترة ما رد ولم يطفئ الجوال. هل هو يتلذذ بهذا الأمر المحرم وفي هذا المكان الطاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن ذلك، ولنحذر من سماع الموسيقى أيا كانت، فإنها محرمة بإجماع العلماء، ولا يلتفت إلى خلاف من شذ أو أباح أو أفتى ممن يفتون بغير علم ولا فقه ولا كتاب منير. فعلينا أن نتنبه، أولا نجعل يعني نغمة الجوال غير موسيقية، والنغمات كثيرة غير الموسيقية، وثانيا يعني لا نرفعه بهذا الشكل لا سيما في المساجد، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحذر من ذلك. ومع الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا

ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. وقوله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي جعل الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعلها قال ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له وقوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قال قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري جل شأنه البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة، بعد أن انتهى الكلام في القرآن عن قصة بني إسرائيل وأطال الكلام فيها في آيات كثيرة تبلغ عشرات الآيات، شرع في بيان قصة إبراهيم وسيرته العطرة، وهو أبو الأنبياء وثاني أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضلهم وخيرهم وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر تبارك وتعالى أنه ابتلى إبراهيم بكلمات، والمقصود بهذه الكلمات هي الأوامر والنواهي من الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك مما أمر به الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام. فكان إبراهيم عليه السلام موفيا وقائما بما أمره الله به، ووقافا عند حدود الله ملتزما بها، ممتثل الأوامر ومجتنبا للنواهي. وهذا مما امتن الله تبارك وتعالى به عليه، فهو خليل الرحمن. وقد امتن الله عليه بوصف الخلة أيضا، كما قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه الخلة لم تكن إلا له ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم من الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، والخليل هو الذي تخللت محبته وبلغت أعلى درجات المحبة، وهي في اللغة ما تعلقت بالقلب وأخذ بشغاف القلوب، وهنا يقصد بها كمال المحبة المطلقة لله وكمال محبة الله له. هو ونبينا محمد صلى الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ابتلاه الله بالأمر والنهي، وكذلك ابتلى ذريته ليعلم الله وليظهر علمه من يصلح ومن يفسد، ومن يستجيب ومن لا يستجيب، وليظهر ما يعلمه سبحانه وتعالى ممن يستجيب للأوامر ويمتثل أمر الله جل وعلا ويقف عند حدوده ممن يعرض عن ذلك ويبتعد عنه. وقد أتم النبي إبراهيم عليه السلام هذه الكلمات، فأجاب أمر ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه وابتعد عن كل ما يسخطه، وكان ذلك لذريته أيضا. لذلك فإنه أبو الأنبياء وأكثر الأنبياء من ذريته عليه السلام، وهو الأواه الحليم وهو المنيب كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. فقال له: إنا جاعلوك إماما للأمة. ثم دعا نبي الله إبراهيم بأن يكون ذلك في ذريته أيضا، في ذريته كذلك، لكنه بين أن هذا خاص بالمؤمنين الخلص المستقيمين على طاعة الله، الوقافين عند حدود الله، الممتثلين لأوامره والمجتنبين نواهيه. أما من ظلم وكفر فإنه لا ينال ذلك، ولذلك قال: لا ينال عهدي الظالمين. فإن الظالم لا سيما المشرك، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، كما قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بماذا؟ أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد أخبر: وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، وإن فإنه لا بد أن يختص الله لبعضهم من بعض. وظلم يكون بين العبد وبين ربه، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه جعل البيت مثابة وأمنا للناس، موئلا يفدون إليه كل صوب، من كل صوب ومن كل فج عميق. جعله بلد أمن وأمان، جعله آمنا. وسماه الله تبارك وتعالى الأمين وأقسم به، فقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وهي مكة والحرم، فمن عظمه ومن مكانته أن الله تبارك وتعالى أقسم به. والله يقسم بما شاء من خلقه تعظيما وتكريما وتشريفا لتلك المخلوقات، ويضيف البيت إليه فسماه بيته، وسماه واعتبره موئلا للناس ومثابة للناس وأمنا، يفدون إليه ويأمنون به على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، حتى إن الرجل في الجاهلية وقبل الإسلام ليلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه ولا يؤذيه حتى يخرج خارج الحرم فيأخذ بثأره. كفار قريش على كفرهم لما أسروا خبيب بن عدي رضي الله عنه، وكان قد أسر من ضمن من أسر من سرية الرجيع، وأخذ عندهم أياما وليالي، ثم قرروا قتله. لما أرادوا قتله ما قتلوه داخل الحرم، بل أخرجوه خارج الحرم، فكان ذلك من الموقف المشهور. وقال: دعوني أصلي، فأخذ يصلي، وأخبرهم أنه لولا أنه يخشى أن يقول إنه تأخر جبنا أو خوفا لا أطال الصلاة أكثر من ذلك، فقتلوه وهو يتمثل بهذا البيت. فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فرضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على حرمة البيت حتى في عهد الكفار وقبل أن يدينوا بدين الله سبحانه وتعالى. جعله الله آمنا مطمئنا. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الأمر محمول على أمرين: إما أن يكون الصلاة المقصود الصلاة خلف المقام، وهما الركعتان اللتان تؤديان بعد الطواف، وإما أن يكون الأمر أشمل من ذلك فيشمل جميع مشاعر وشعائر ماذا؟ الحج. والشيخ رجح هذا الأمر، ولا مانع أن الأمران أن الأمرين مرادان في هذه الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بين سبحانه وتعالى أنه عهد إلى هذين النبيين الكريمين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بأن يطهر البيت للعاكفين والقائمين والركع السجود، يطهرانه من الأدناس والأرجاس الحسية والمعنوية. فيكون مهيئا لأن يعبد الله تبارك وتعالى فيه، فاستجاب لأمر الله وطهراه ودعي الناس إلى عبادة الله فيه، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: كما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين الذين يعتكفون في المسجد والركع السجود أي المصلين الذين يصلون في هذا المسجد ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. ثم بين دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه بأن يجعل هذا البلد بلدا آمنا، وقد استجاب الله دعاءه، فإنه آمن ما دامت السماوات والأرض وما زال آمنا ولله الحمد والمنة، فهو الآن آمن بل في قمة الأمن في الوقت الذي تتلاطم فيه الفتن والأهوال في كثير من البلدان. فقيض الله عز وجل لهذا البيت من يؤمنه ومن يقوم عليه ومن يحميه بعد حماية الله سبحانه وتعالى. قيض الله له هذه الحكومة الرشيدة والدولة المباركة، دولة التوحيد، التي أمنت السبل، فقد مضت مئات السنين والبيت لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس وبعد أن يسلب أهله وتنتهك حرياتهم ويقتل منهم من يقتل، حتى إنه كان في قديم الزمان يقولون لمن يحج من بعيد: الحاج مفقود والعائد منه ماذا؟ مولود. لقلة الأمن وندرته، لقلة الأمن وندرته. لكن تأملوا ما حب الله عز وجل به هذا البيت في هذه الأيام من الأمن والأمان والخدمة المنقطعة النظير التي تقدم لخدمة الزوار والحجاج والعمار في البيت الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقد استجاب الله دعاءه، فهو آمن بتأمين الله له إلى يوم القيامة. أقرأ المقطع أحسن الله إليكم. نعم، أقرأ هذا المقطع. طيب، قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله: أي وإذ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال سبحانه: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره، أي ألجئه وأخرجه مكرها، إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: وإذ يرفع في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد الآيات، قال: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وقوله تعالى وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. قال يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك أي التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائه ما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوله سبحانه ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تسكو النفوس معها، إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. نعم. هذه الآيات الكريمة تضمنت دعاء إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا أن يجعل هذا البيت آمنا، وهذا دعاء عام شمل أمن البيت في الجاهلية والإسلام، فقد استجاب الله دعاءه كما أسلفت وبينت قبل قليل، وبين المصنف رحمه الله أن الله استجاب دعاءه وجعل هذا البلد آمنا أي مكة، وسماه الأمين البلد الأمين كما بينت، وأقسم به سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الرزق يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن المؤمن يستعين بهذا الرزق على طاعة الله، ولذلك قيده هنا من آمن بالله واليوم الآخر، أي الذي آمن بالله وآمن برسله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره وبيوم القيامة وبالبعث والنشور والجنة والنار، كل ذلك قد آمنوا به، فلذلك هم الذين ينالون هذا الفضل العظيم. أما أولئك وإن كانوا قد ينالون الرزق الذي وهبهم الله إياه في هذا البيت، إلا أنهم لا يستفيدون من هذا الرزق في أمر دينهم والعياذ بالله. فقال ومن كفر، أي من أعرض، فإنه إن كان قد يحصل على الرزق في الدنيا لأن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، إلا أنه لا يمكن أن يفيد من ذلك إلا المؤمن. قال ومن كفر فأمتعه، يعني أرزقه في هذه الحياة الدنيا وأعطيه الرزق في هذه الحياة الدنيا، ثم نهايته ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. ثم بين في هذه الآية المباركة استمرار الأب الكريم والابن الكريم إبراهيم وإسماعيل في الدعاء والتوجه والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد قواعد البيت حيث أمره الله عز وجل ببنائه وحدد له مكانه وأمره أن يبنيه على هذه الهيئة ليكون مثابة للناس وأمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم وهما يبنيان البيت يضرعان إلى الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منهما هذا العمل المبارك ألا وهو بناء البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأنه هو الذي أقدرهما على هذا العمل، وبالتالي هو الذي يتقبله منهما وهما من المتقين. قد قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أيضا استمروا في الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فقال ربنا وإذ يرفع إبراهيم نعم ربنا واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يضرعان إلى الله عز وجل، هما مسلمان ومع ذلك يتضرعان إلى الله أن يثبتهما على الإسلام، وهذا نظير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالدعاء بأن يثبت المسلم على الإسلام أمر مطلوب ولا بد منه كما فعل أنبياء الله، بل إنه خاف من الشرك، خاف من الشرك. إبراهيم عليه السلام تضرع إلى الله عز وجل أن يجنبه وذريته الوقوع في الشرك، فقال تبارك وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. قال أبو القاسم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فهنا إبراهيم وابن إسماعيل يتضرعان إلى الله أن يتقبل منهما وأن يتوب عليهما ويرزقهما التوبة الصادقة النصوح، لأنه وحده هو التواب الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم استمر في الدعاء أيضا في قوله ربنا، في قولهما ما حكى الله عنهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله هذا الدعاء فبعث نبيه ومصطفاه ومختاره نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعاء أبي إبراهيم، يعني بعثه الله للناس كافة ببركة دعاء أبيه إبراهيم عليه السلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سبحان الله، ما زالت الأسئلة تكثر، ولعلها ولله الحمد من أثر هذا الدرس المبارك. بعض الإخوة ما زال عندهم كما يقال إشكال، نعم بعض الإشكال في التوحيد. يقول السائل الكريم ذكرت أنه لا يجوز لاعتقاد النفع والضر في الأولياء والصالحين، يقول كيف؟ والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله قصته مشهورة معروفة في نفعه لي، ذكر قصة المرأة قصة المرأة التي مات ابنها نعم وحيدها يقول وكيف وقد قال الشيخ فلان شيخ المشايخ من رآني دخل الجنة بلا بهتان. نعم. إلى آخر ما قال من نفعهم لأتباعهم. نعم. هذا الدرس أو هذا الموضوع قد يعني تكلمت عليه كثيرا وأشبعته البارحة كلاما، لكن جزا الله السائل خيرا لعله يريد الاستيضاح، ولا نظن به غير ذلك إن شاء الله، لعله يريد الخير ويريد التأكد من ما سمع البارحة وقبلها من التحذير من التعلق بمن يسمون بالأولياء والصالحين. وأقول وفقك الله لكل خير. عندما تنقل هذه القصص في بعض الكتب ككتب الشعراني والخواص وغيرهما وكتب المشرع الروي وغيرهما من الكتب الضالة التي ملئت بالضلالات والخرافات وذكرت فيها هذه القصص، أنا أسألك يا أخي الكريم وفقك الله، وأنت بصير ومتعلم وتعرف الحق من الباطل، هل هذه القصص جاءت في القرآن والسنة؟ ما الإجابة؟ ليس الأمر كذلك، لم تأتي في القرآن ولا في السنة ولم يذكرها أحد من السلف الصالح. هذه حكايات يذكرونها وينسبونها إلى بعض المشايخ، إما أن تكون النسبة ظلما وعدوانا لهذا الشيخ، وإما أن يكون هذا المدعى الذي يدعى أنه ولي طاغوتا من الطواغيت، مثل الذي يقول من رآني من رآني دخل الجنة بلا بهتان. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فهو من أئمة السلف ومن العلماء الربانيين، ولم يدعو الناس إلى هذه الترهات والخرافات، وإنما سطرها ونسبها إليه بعض المتأخرين من الأتباع، وهو يسمى الجيلاني ويسمى الجيلي. فالشيخ عبد القادر بريء من كل ما ينسب إليه من هذه الخزعبلات الكثيرة التي يرددها بعض الجهال والسفهاء وينسبون إليه ما لم يعمل أو ما لم يقل، ويقولونه ما لم يقل، وينسبون إليه قصصا وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هذه قصة ذكرها فلان من الناس أن الشيخ عبد القادر حصل له كذا وكذا، ما مستند هذه القصة وما دليل صحتها؟ أليست معارضة لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ومعارضة لقول الله تبارك وتعالى للنبي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أليست معارضة هذه القصص والحكايات لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى قومه وقبيلته وأقاربه قائلا لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، كما ثبت في الصحيح، نادى مبتدئا بالقبيلة يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، من هي فاطمة؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا إخوتا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا أحد يملك من دون الله من شيء أبدا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنهم لا يملكون من دون الله شيئا أبدا، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن يملكوا لغيرهم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بطريق الوحي، أما أنه يعلم الغيب المطلق فهذا كفر بالله. من يعتقد أنه يعلم الغيب المطلق فهذا كفر بالله جل وعلا، وإنما يعلم على يعلم ماذا؟ ما علمه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت لمسروق: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد كذب. من ادعى أن محمدا يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني رؤية يقظة، فقد إيش؟ فقد كذب. هذه التوجيهات النبوية في هذا الباب يا عبد الله، وأنا أعلم أنك حريص على الخير وفقك الله وتريد الخير، فلا تصر على ما وجدت عليه الآباء والأجداد من الادعاء أن الأولياء يملكون من دون الله شيئا، فإنه لا يملكون والله شيئا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضر نفع ولا ضر، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فاتق الله، افهم هذه الآيات وفقك الله، افهم هذه الآيات فهما جيدا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا الجيلاني رحمه الله لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وإنما افترى عليه المفترون. والحكاية التي أشار إليها السائل حكاية باطلة، فيها اعتراض على الله، فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى. تقول الحكاية: إن شيخا أن الشيخ عبد القادر له مريد، وهذا المريد هو وحيد أمه، ليس له ولد غيره، فقبض روحه ملك الموت، يعني مات. فلما رجع الشيخ عبد القادر، طبعا هذا كله كذب وبهتان، ذهبت إليه قالت: يا شيخي، أنا هذا ملك الموت قد قبض روح ابني ووحيدي الذي ليس لي ابن سواه، فرده علي. تقول هذه الحكاية الباطلة الفاسدة المكذوبة المفتراة: إن الشيخ عبد القادر، وحاشاه ذلك، هو بريء من ذلك ولم يدعي ذلك، أنه صعد إلى السماء ولحق بملك الموت ومعه الأرواح في زنبيل، مجموعة في زنبيل ما شاء الله سلة، فقال له: لما قبضت روح مريدي فلان؟ فقال: قد أمرني ربي. انتبه لكلمة أمرني ربي. فلطمه على وجهه، فخرجت الأرواح من الزنبيل، وسقط الزنبيل وخرجت الأرواح، وعادت كل روح وروح إلى جسدها. بالله يا عباد الله، هل يصدق هذا مسلم؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحيا الموتى، عيسى عليه السلام أحيا الله له الموتى للدلالة على صدقه، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أحيا الله له الموتى. نأتي وننسب إحياء الموتى إلى رجل جاء بعد النبي بأربعة قرون وأنه قادر على إحياء الموتى؟ كيف تصدق هذا يا عبد الله؟ أين عقلك؟ هل عطلت عقلك؟ هل عطلت دينك؟ هل عطلت الآيات والأحاديث التي تحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ ثم أنا أسأل سؤال، نحن نعترض على ننكر على اليهود والنصارى دعواهم أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فإذا ادعينا لبعض الأولياء أنهم يعترضون على الله ويردون أمر الله، أليس هذا أعظم من قول اليهود والنصارى إن عيسى ابن الله؟ ها؟ تأملوا القصة، يعني عندما جاء وصعد وصفع ملك الموت وعندما قال له أمرني ربي، إذن صار أمر عبد القادر الجيلاني على حد زعمهم فوق ماذا؟ فوق أمر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنت تأمل القصة بتجرد للحق ستدرك بطلانها بنفسك بدون أحد أن ينبهك أحد يا عبد الله. القصة تكذب نفسها، القصة تكذب. طيب إذا قلنا طيب هذه موجودة في الكتب، ماذا نفعل نحن؟ هل كل ما يوجد في الكتب صحيح؟ ها؟ طيب يجينا اليهود والنصارى يقولون إن عيسى ابن الله موجود في الكتب، كيف تعترضون علينا أيها المسلمون وأنتم تدعون أمورا قريبة من معتقداتنا؟ تدعون أن عبد القادر وفلان وفلان وفلان يتصرفون في الكون مع الله، أو أنه ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه من النار. ما الفرق بين هذا وبين تخليص النصارى على أيدي القساوسة يعطونهم صك الغفران؟ إيش الفرق بالله يا إخوان؟ سيان، الأمران سيان، بل إن ضلال النصارى معروف سلفا، معروف في الدنيا، تأتيه المرأة وقد ارتكبت آلاف الذنوب فيوقد الشمعة ويطفيها قال قد غفر لك، هذا يعني واضح يعرفه أي عاقل. لكن أنا عندما يأتي شخص يدعي الإسلام فيعتقد أن الشيخ عبد القادر يصعد إلى السماء ويعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، حكموا عقولكم يا ناس، يا ناس حكموا عقولكم، قفوا عند النصوص الشرعية. أما الأمر الثاني الذي أورده السائل، هدانا الله وإياه إلى الحق وبصرنا الله وإياه في ديننا، وأنا أعلم أنه عندما سمع هذه النصوص الآن إن شاء الله سيرجع إلى الحق بإذن الله تعالى، وأن نسأل الله هدينا وإياه للتي هي أقوم وأحسن. القصة الثانية قضية قوله إن من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. طيب نحن نسوي معادلة مع استغفر الله، يعني ليست معادلة لكن لتقريب المعنى، والله سبحانه وتعالى قد ضرب الأقل الأمثال لنوري عليه سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم مثال، يعني عندما يعني كفار قريش الذين ماتوا على الشرك رأوا النبي أم لم يروه؟ رأوه. طيب سؤال، أيهما أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا الذي يقول من رآني ورأى من رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان؟ بل ليست هناك مقارنة وعياذا بالله. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ طيب تعال تعال معي يا مؤمن بتجرد وإخلاص وإقبال على الله سبحانه وتعالى. أنت تسلم الآن وتقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أفضل منه، وقد رآه الكفار، رآه مسيلمة الكذاب، فهل مسيلمة الكذاب يدخل الجنة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوا عندكم عقول، خلوا عندكم عقول تميز. الذي رأى النبي رآه أبو لهب، ورآه أبو جهل، ورآه عتبة وشيبة ابن ربيعة، ورآه أمية بن خلف، ورآه الوليد بن أبي بن خلف، ورآه الوليد بن المغيرة سبحان الله وأبو لهب، هل نفعتهم هذه الرؤيا؟ رآه مئات المرات، يمكن آلاف المرات، هل تنفعهم هذه الرؤيا؟ ما تنفع إلا من اتبع. كيف إذن نحن نأتي في آخر الزمان ونقول إن من رأى هذا الطاغوت، أن الطاغوت يقول أن من رآه ومن رأى من رآه دخل الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأدهى من ذلك وأمر، أنا عندي بعض كتب هذا الرجل المشار إليه، يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة لأنه زنى بامرأة تنتسب إلى الطريقة الفلانية. شوف يعني زنا نصراني زائد زنا زائد كفر يساوي ماذا؟ دخول الجنة. والله موجود في كتابه كشف الأسرار، وهو هذا الذي هلك سنة 1395 في غرب إفريقيا. فيعني القضية خطيرة جدا، القضية في غاية الخطورة يا عبد الله، انتبه لنفسك، كن واعيا، لا تكن إمعة تسلم من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني، لا وإليك البيت الآخر له أدهى وأمر. قبله أسأل، من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. هل يجوز أن نعتقد في بشر حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أنه يقول للشيء كن فيكون؟ ها؟ من قال ذلك؟ مسلم ولا كافر؟ كافر، ما يحتاج نقاش. هذا يقول، هذا الطاغوت يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. نعوذ بالله من الكفر ومن الشرك وأهله. هو يعلم أنه كاذب، لكن أنت كيف تصدق أيها العام أيها المسلم؟ هو مثل مسيلمة كما قال عمرو بن عاص له رضي الله عنه، قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولذلك يقول أصبع مسيلمة كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من هو كذاب اليمامة؟ مسيلمة. صادق مضر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن نعلم أنه كذاب، لكن نحن تعصبا له نقول إنه خير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكيف تصدق يا عبد الله؟ كيف تصدق؟ لكنهم يرهبونكم ويقولون من لم يصدق سيصيبه كذا وكذا. وأنا أقول الآن أنا أتقرب إلى الله بلعنه إن كان قد مات على هذه الحال، فليفعل بي ما شاء. هو ما يقول للشيء كن فيكون، ها؟ طيب ليفعل بما يشاء. ها أنا أقول له، ها أنا موجود، ما دام يقول للشيء كن فيكون فها أنا أكفر بكلامه هذا، فليفعل بما شاء. قل هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أظن أن أخي السائل وفقه الله قد اقتنع بعد هذا الحوار البارحة والليلة كلها حول هذا الموضوع، ونحن ما دخلنا فيه ابتداء إلا بسبب ماذا؟ السؤال، ولكن جزاه الله خير أنه سأل، ولعله قد تبصر وفهم وعرف الحق من الباطل وأقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا ما ندعو الله به، أن يكون قد فهم الآيات والأحاديث التي سمعها. والعلم يا عبد الله، قال الله قال رسوله، ليس قول فلان ولا علان. فأنتم كلامي هذا إن وجدتموه يا إخوتاه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا به، ليس لأنه قولي ولكن لأنه ماذا؟ قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وجدته مخالفا لقول الله ورسوله فاضربوا به عرض الحائط. أرجو أن يكون أخي قد فهم المسألة واتضح له هذا الأمر، وأن لا يكون قد اغتر بما يرهبه به عباد القبور الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. يقول لك المسكين إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، هذه آية قول الله، وهذا قول هذا الطاغوت، إذا كنت في هم وغم فنادني. تأخذ بقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، أو تأخذ بقول هذا الطاغوت إذا كنت في هم وغم فنادني؟ تأخذ بقول الله سبحانه وتعالى. يا أخي وفقك الله، انتبه، والله إني مشفق عليك، والله إنني مشفق عليك أن تؤمن بهذه الترهات. سبحان الله، هذا يجعل الكفار يضحكون على المسلمين. قل أنتم تقولون أنكم تعبدون الله وحده، وها أنتم تعبدون الطواغيت مثل ما يعبد النصارى واليهود ابن الله عزيرا والمسيح. إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال. وأرجو من أخي إن كان قد اقتنع وفهم الحق وإن شرح صدره له أن يخرج معي بعد الصلاة لأدله على كتب تنفعه في هذا الباب، وإن كان قد بقي عنده إشكال فليصارحني وأنا أزيده من ما يوفقني الله له من الآيات والأحاديث التي تبين هذه المسائل. تفضل. يقول السائل الكريم: أحرمت بالعمرة وأطفت وسعيت، وبعد السعي خرجت خارج حد الحرم وحلقت رأسي، فهل علي شيء؟ إن كنت جاهلا ولم تلبس ملابس ولم تخلع الإحرام، وكان ذلك في نفس الوقت أو في نفس اليوم على الأقل، فأرجو الله أن يكون عملك مجزئا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: يذكر الدعاء عند القبور، يقول: مع العلم أني لا أدعو إلا الله وحده، فما في هذا؟ فما الذي في هذا؟ الدعاء عند القبور بدعة، الدعاء يشترط أن لا يكون فيه اعتداء، وأن يكون خالصا لوجه الله. فأنت أدعو الله مجردا متجردا، لماذا يأتي عند أصحاب القبور؟ إلا لأنه يظن أن الدعاء في هذا المكان أنفع منه في غيره والعياذ بالله. لكن يا عبد الله، ما هكذا يسعد تورد الإبل. أدعو الله متوجها للقبلة، مخبتا لله، خاشعا لله، بعيدا عن القبور. ولذلك نهينا عن الصلاة في المقابر. كذلك الدعاء عبادة، لا يجوز أن يقال عند المقابر. فإن دعا صاحب القبر كان هذا شركا وخروجا من دين الله، لكن إن دعا عند القبر وهو يدعو الله كان هذا العمل ماذا؟ بدعة من البدع، لكن لا نقول إنه شرك أو يخرج من الدين، لكنه غير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردت الدعاء فتوجه إلى ربك بعيدا عن القبور، بعيدا عن ادعو الله في الطواف، ادعو الله في الصلاة، ادعو الله دبر الصلوات، ادعو الله بين الأذان والإقامة، ادعو الله وأنت تطوف بالكعبة، ادعو الله يعني عند الإفطار وعند الصوم، ادعو الله في السحر في آخر الليل. هذه الأوقات التي هي مظنة ماذا؟ الإجابة يا عبد الله. أما أن تدعو عند القبور فهذه بدعة من البدع، فاحذر منها يا عبد الله لئلا يتلوث قلبك بالتعلق بصاحب القبر. نعم. صلى الله عليكم. وقد تقدم بحمد الله ذكر قول الإمام مالك رحمه الله إنكاره على من رآه يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالانصراف. السلام والانصراف يعني تسلم ثم تنصرف. إذا جئت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تسلم ثم تنصرف، لا تدعو عند القبور، لا تدعو عند القبور أبدا. ولذلك كثر نكير العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك وقبله علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم، كانوا يحذرون من الدعاء عند المقابر ومن العكوف عند المقابر بقصد الدعاء. نعم تفضل. الأخ وفقه الله يستشكل قول الشيخ بن باز رحمه الله ببدعية ما يعرف أو يشتهر بركعتي الإشراق، يقول كيف هذا؟ وفي الحقيقة ما عندنا شيء يسمى ركعتي الإشراق، ما هناك شيء يسمى بركعتي الإشراق، وإنما هناك صلاة الضحى التي تكون بعد الإشراق بحوالي ربع ساعة، يبدأ وقت صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان ركعات إلى قبل أذان الظهر بكم؟ بعشر دقائق. هذه صلاة الضحى. يعني وإنكار الشيخ عبد العزيز على هذا لا يقصد به إنكار صلاة الضحى، وإنما يعني كونه يطلق عليها صلاة الإيش؟ الإشراق. ما عندنا دليل أنها تسمى صلاة الإشراق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني صلى وبقي من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس أو تشرق الشمس، طبعا المقصود ارتفاعها، ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرتين وحج تامتين. هذا فضل من الله، والشيخ لا يقصد هذا يا شيخ، لا يقصد هذا الأمر، وإنما يقصد ما التسمية من التفريق بين صلاة الإشراق وصلاة الإيش؟ الضحى. السؤال الأخير يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وإليكم، تقدم طبعا الأخ يقول وجدت في طبقات ود ضيف الله كذا وكذا، تقدم الكلام عليه إجماله. نعم. كالشعراني يعني كطبقات الشعراني يعني يقول يعني نعم تفضل. يقول إيش؟ يقول سأذهب إلى مكة إن شاء الله للعمرة ومعي طفل صغير، فهل ألبسه ملابس الإحرام؟ وهل النساء يشرن إلى الحجر الأسود؟ إذا أردت أن تعتمر عنه فتلبسه ملابس الإحرام إلا إذا كان طفلا رضيعا يحمل لا يتحمل اللبس، فتبقي عليه ملابسه وتدفع عنه ماذا؟ فدية، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. أما إن كان مميزا ولو لم يكن بالغا فلبسه ملابس الإحرام مثلك تماما بتمام، ولك أجر عند الله. ولو لم ترد أنه يعتمر لا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما بخصوص المرأة نعم هي تشير كالرجل وتقبل الحجر لو تيسر ذلك، فإن لم يتيسر يكفيها أن تشير. وكذلك الرجل إذا كان هناك زحام يعني أنت أمامك أربع خطوات، إن كان الأمر الطريق المكان واسعا سواء كان رجل أو امرأة، لكن تستتر، لا تكشف وجهها عندما تقبل الحجر إن كان ذلك متيسرا، بل تقبل وهي تقبل الحجر إن تيسر وهي مغطية لوجهها كسائر الأوقات. فإن لم يتيسر التقبيل استلم بيده أو استلمت بيدها وقبلت وقبل يده. إن لم يتيسر الخطوة الثالثة يستلمه بشيء، إما عصا خفيفة لئلا يؤذي الناس أو نحو ذلك، ويقبل ما استلم به. الأمر الرابع إن لم يتيسر يكفيه أن يقول الله أكبر مشيرا إلى ماذا؟ إلى الحجر، ويمضي في طوافه دون أن يزاحم الناس. إلى ترفع يدها، ولا ما يلزم أنها ترفع يدها بقوة حتى يراها الناس، إشارة خفيفة. نعم. إيش؟ السجود؟ أبدا أبدا لم يرد السجود على الحجر، ولا تمريغ الوجه به كما يفعل بعض الناس، يأخذ له دقائق الناس منتظرين خلفه وهو يتمسح بالحجر، هذا لا يجوز. قبله مرة ثم انصرف. عمر رضي الله عنه عندما قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب نكمل حديث العرباض إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر، الحلقة الأولى بين الحصوتين إن شاء الله تعالى بعد المغرب، وغدا هنا إن شاء الله في التفسير. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.